ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وأظننا وقفنا عند المنزلة الثالثة، وهي منزلة القصد. قال: فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله، وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. إذا انتبه العبد وأبصر، دار البصيرة هي المنزلة التي كانت قبل ذلك، قبل هذه المنزلة. إذا انتبه وأبصر وأخذ في القصد وصدق الإرادة، القصد النية، وصدق الإرادة، وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله. مسافر إلى أين؟ إلى الله. وعلم وتيقن أنه لا بد له منه، لا بد له من السفر إلى الله، فأخذ في أهبة السفر استعداد وتعبئة الزاد ليوم المعاد. الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والكيس العاقل هو الذي يتزود لسفره، لا يخرج هكذا بدون زاد. والتجرد عن عوائق السفر، عوائق جمع عائق، ها، يتجرد ويبتعد عن كل ما يعوقه عن سفره، ويقطع العلائق، العلاقات التي تمنعه من الخروج. وقد قسم صاحب المنازل الهروي القصد إلى ثلاث درجات، فقال: الدرجة الأولى قصد يبعث على الارتياض، تريض أو الرياضة، ويخلص من التردد، ويدعو إلى مجانبة الأغراض. فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف، الهمة، ولا تردد، ولا علة غير العبودية. والسبب لماذا يتحرك قصده العبودية لله وحده، لا لشيء آخر، من رياء أو سمعة أو طلب محمدة. محمدة ممن؟ من الله ولا من الناس؟ من الناس، أو جاه ومنزلة عند الخلق. هذه الدرجة الأولى. قال: الدرجة الثانية قصد لا يلقى سببا إلا قطعه، لا يلقى سببا إلا قطعه، يقطع الأسباب يعني يأخذ بها، ولا حائلا إلا منع الأسباب، يأخذها والحوائل، الموانع، الحواجز التي تحجزه وتمنعه يزيلها، ولا تحاملا إلا سهله. شيء صعب يحاول بقصده أن يجعله سهلا، يعني أنه لا يلقى سببا يعوق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلا دونه إلا منعه، ولا صعوبة إلا سهلها. هذه الدرجة الثانية من القصد. قال: والدرجة الثالثة قصد الاستسلام لتهذيب العلم، وقصد إجابة داعي الحكم، وقصد اقتحام بحر الفناء. ال قال يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح. العلم لماذا؟ لا ليماري السفهاء ولا ليجادل العلماء، وإنما ليهذب أو لتتهذب أخلاقه ويصلح حاله، ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه. داعي الحكم، الداعي من هو الداعي؟ الله عز وجل بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقصد إجابة الداعي الديني الأمري كلما دعا. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان بها علما وعملا، فيقصد إجابة داعيها. ولكن مراده بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعي والأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. الإجابة قدر زائد على مجرد الامتثال، فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. وقوله وقصد اقتحام بحر الفناء، هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. أي قوم؟ الصوفية. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق وليس بغاية. لازم من لوازم الطريق، والطريق ولوازمه وسائل أو غايات؟ وسائل. وهو عند بعضهم لازم من لوازم الطريق وليس بغاية، وعند آخرين عارض من عوارض الطريق. يعني لازم، الفرق بين العرض واللازم ما هو؟ اللازم المستمر الدائم الذي لا ينفك في الطريق، والعارض الذي يعرض ويزول، يعرض ويزول وليس بغاية. على كل حال ليس بغاية لا عند هؤلاء ولا عند أولئك، ولا هو لازم لكل سالك. وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم، وحال البقاء أكمل منه. حال البقاء أكمل ولا حال الفناء؟ البقاء. ولهذا كان البقاء حال نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقد رأى ما رأى. وحال موسى الفناء، ولهذا خر صعقا عند تجلي الله عز وجل للجبل. هذا الفرق بين الايه؟ بين الحالين، حال الفناء وحال البقاء. وامرأة العزيز كانت أكمل حبا ليوسف من النسوة، ولم يعرض لها ما عرض لهن عند رؤية يوسف لفنائهن وبقائها. هذه المقارنة العجيبة لمن؟ ابن القيم رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في أي شيء؟ في الفناء والمقارنة بينه وبين البقاء. وحال موسى مفهومة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى ما رأى وحكى ما رآه كاملا، فهذا بقاء أم فناء؟ بقاء. حال موسى لما أراد أو سأل الله عز وجل أن يرى ربه، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعل الجبل دكا، وخر موسى صاعقا. ففني أو بقي؟ طيب الكلام ليس على الحمد والذم، وإنما أيهما أكمل؟ يعني محمودان، الحلان محمودان، لكن أيهما أكمل؟ لأنه إذا كان بعض القوم يجعل الفناء غاية أو لازما من لوازم الطريق فيقال له البقاء أكمل. إن كنت تبحث عن الأكمل فالبقاء بقاء الحياة وبقاء العقل وبقاء الإدراك التام أكمل وأفضل وأحسن. نعم. المنزلة الرابعة العزم. قال فإذا استحكم قصده صار عزما جازما، أو فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل. القصد وحده قد لا يرتبط بالعزم، قصد ولكنه لم يعزم، قصد الشيء ولكنه لم ينشط إليه ولم يتحرك. العزم على الفعل مقارن للإيه؟ للمباشرة، مقارن للمباشرة متصل بالفعل. ولذلك قيل إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود. العزم أول الشروع في الحركة لطلب المقصود. وأن التحقيق أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم، لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو. وحقيقته حقيقة العزم استجماع قوى الإرادة على الفعل، استجماع قوى الإرادة على الفعل. والعزم نوعان، أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو من البدايات، والثاني عزم في حال السير معه وهو أخص من هذا وهو من المقامات ليس من البدايات. الفرق بين البدايات والمقامات أظنه فرقا واضحا. المقامات يعني سلكت الطريق وأصبحت في درجة من درجاته، المقامات درجات يعني. وأما البداية البداية ما يقال إنك وصلت إلى درجة من الدرجات أو إلى مقام من المقامات، وسنذكره في موضعه إن شاء الله. وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما له مما عليه ليستصحب ما له ويؤدي ما عليه، وهو المحاسبة. في هذه المنزلة، منزلة العزم، يحتاج السالك العزم الحقيقي مع الإدراك أن يميز ما له وما عليه ليستصحب ما له، يصحبه معه ويؤدي ما عليه. وهذه هي المحاسبة، وهي قبل التوبة في المرتبة. فإنه إذا عرف ما له وما عليه أخذ في أداء ما عليه والخروج منه، وهو التوبة. قال تعقيب لابن القيم على الهروي: وصاحب المنازل قدم التوبة على المحاسبة. ووجه هذا أنه رأى التوبة أول منازل السائر بعد يقظته، ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة، فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمراد بالمحاسبة الاستمرار على حفظ التوبة حتى لا يخرج عنها، وكأنه وفاء بعقد التوبة. هذا الفرق بين تصوير ابن القيم رحمه الله أو ترتيبه وبين ترتيب الهروي. ابن القيم قدم المحاسبة على التوبة، أنك لن تتوب إلا إذا عرفت ما لك وما عليك. صحيح؟ من أي شيء تتوب؟ هذا الترتيب الطبيعي عند الذي رتبه ابن القيم. لكن الهروي عكس، قدم التوبة أولا، فإذا تبت بدأت تحاسب نفسك. بيان معنى المنازل والمقامات. واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام ويفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسي، هذا محال. ألا ترى أن اليقظة معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. يعني هذا توضيح حتى لا يظن أن المقامات لابد أن ينتقل من مقام إلى مقام فيترك السابق تركا تاما ويفارقه مفارقة كاملة لينتقل إلى المقام الآتي. وكذلك التوبة فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضا. توبة على الرغم من أنها من أول المقامات إلا أنها ملازمة للآخر، بل هي في كل مقام مستصحبة، ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته، فقال تعالى في غزوة تبوك وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي، هذه الآيات نزلت بخصوص أي غزوة؟ غزوة تبوك. وغزوة تبوك معروف أنها آخر ولا من آخر؟ آخر أو من آخر؟ لا، آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن لا، الفتح متى؟ هداك الله، الفتح متى؟ الفتح العام الثامن، وبعدها حنين، بعد الفتح حنين، وغزو الطائف، ماشي؟ لكن غزو تبوك الحق أنها بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأكملت في عهد أبي بكر الصديق، يعني حتى ما انتهت. ولذلك أي حكم فقهي علم أو جرى في غزوة تبوك يقولون الفقهاء يقولون لا ناسخ له، لا يوجد شيء ينسخه. لما؟ لأنه من آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هنا فهذه الآيات أو هذه الآية نزلت بخصوص غزوة تبوك، وفيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الله عليهم، فكان في أول الطريق أم في آخره بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعظم المهاجرين والأنصار كبار السن؟ في الآخر. نعم، فجعل التوبة أول أمرهم وآخرة، وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى يتأول؟ ينفذ. ومعنى يتأول ليس معناه أنه يؤوله إلى معنى غير معناه، لا لا، يتأول يعني يعمل به منفذا، فهذا من معاني التأويل، يتأوله أيام، لأن الله أمره، واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح أمر واستغفره إنه كان توابا، فكان يسبح ويستغفر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله، وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته وما ينبغي له. قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة، وكذلك الصبر فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات، لابد ملازم له في جميع المقامات. وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. هذا الترتيب ترتيب المنازل، ترتيب الايه؟ المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. ومثال ذلك ان الرضا مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه واستحالة ثبوته بدونه. فاذا قيل ان مقام الرضا او حاله على الخلاف بينهم، هل هو مقام أو حال بعد مقام الصبر؟ لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا، وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. واضح الأمر أن هذا الترتيب ليس المقصود الانتقال من مقام إلى مقام على أساس أنه مفارقة تامة للسابق ليدخل في اللاحق، وإنما أن كل مرتبة تؤدي للتي بعدها مع التمسك بها والاستقامة عليها وليس مفارقتها. قال المحاسبة قبل التوبة. وإذا كان كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر المنازل فلا وجه لتأخيره، وعلمت بذلك أن المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضا، فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه وهي حقيقة التوبة، وأن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة للإنابة والإنابة غاية للإيه؟ للتوكل. قال وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله، ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد. وما عدا هذا من الأقوال فخطأ، كقول من يقول أول الفروض النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر. هذا رد على من؟ على أهل الكلام، رد على أهل الكلام الذين يجعلون أول الواجبات النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر. يشك أولا في كل شيء ثم يؤدي به هذا الشك إلى أي شيء؟ إلى أن ينظر ويبحث، كما قال بعضهم، وبعضهم يفخر بهذا، بعض علماء المسلمين، بعض علماء المسلمين يفخر بهذا، يفخر أنه مدعيا أنه ما آمن عن تقليد. كيف تقليد؟ يقول لا، شككت أولا، دخلت مرحلة الشك. طيب، ويفخر بهذا. أنت تفخر بهذا أو تحمد الله أن أخرجك من هذه المرحلة، مرحلة الشك؟ فقد يمكن أن تكون هذه المرحلة مودية بك إلى جهنم والعياذ بالله. ها؟ صحيح. هل كل من شك وفكر وصل إلى الحق؟ لا، هذا الكلام يعني هو يستدل على وجوده بأنه يشك، مع أنه بعض علماء المسلمين لما قال، طبعا كانت موضة في بعض في هذا العصر، لما قال بعضهم من الحياة مسرحة هزلية ونحن لا نشعر أننا أحياء أو أموات، فكان تعليق واحد من العلماء قال اضربه على قفاه حتى يشعر انه حي او ميت. اضربه على قفاه. اي نعم. يعني مسائل عجيبة. فابن القيم كما نعلم على الرغم من انه قد يجاري بعض الصوفية في بعض الاصطلاحات، إلا أنه كما علمتم وكما سترون في الكتاب من أوله إلى آخره، على الرغم من أن بعض الناس وبعض العلماء وبعض أهل الإسلام يعتبرون هذا الكتاب من إيه؟ من الرقائق، إلا أنك تجد التوحيد والعقيدة هو الأمر السائد في الكتاب من أوله إلى آخره. ولذلك يبحث ويناقش، حتى ويناقش صاحب الأصل وهو شيخ الإسلام الهروي رحمه الله، فيقول مقام التوحيد. وهذا محقق الكتاب معظم هذه العناوين من وضعه، عنون لهذه النقطة بماذا؟ بتعقيب آخر على الهروي، تعقيب لابن القيم على الهروي، قال وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم، فإنه ما جاء رسول يقول لقومه شكوا أولا ثم انظروا، إنما يقول يا قوم، أول شيء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإنما يدعو إلى النظر والتفكر متى؟ إذا رفضوا وبدأوا يناقشون، حينئذ يقول انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فيبدأ بدعوة التوحيد أولا، قال وكل هذه الأقوال خطأ، اللي هي ماذا؟ أن أول الفروض النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر، بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين كلهم، وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح عليه السلام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، كل يصف منازل سيره وحال سلوكه، ولهم اختلاف في بعض منازل السير، هل هي من قسم الأحوال أو من قسم المقامات، والفرق بينهما أن المقامات كسبية والأحوال وهبية. المقامات كسبية، وعرفنا قبل ذلك الفرق بين الكسبي هو الذي يسعى الإنسان إلى تحصيله ويجتهد فيه فيحصل عليه، هذا هو الكسبي. وأما الوهبي فهو الذي يهبه الله عز وجل لعبده. ومنهم من يقول الأحوال من نتائج المقامات والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما اختلفوا في هذا الكلام، هذه كلها من الأمور اللي المختلف فيها بين السائرين إلى الله عز وجل الذين تكلموا في ذلك أو ألفوا فيه. قال فمما اختلفوا فيه الرضا، هل هو حال أو مقام فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين، وحكم بينهم بعض الشيوخ فقال إن حصل بكسب فهو مقام وإلا فهو حال. إن حصل الرضا، إن حصل الرضا بكسب واجتهاد فهو مقام، على أساس القاعدة التي تقول إن المقامات إيه؟ كسبية. وإن لم يحصل بكسب فهو حال من الأحوال. والصحيح في هذا، هذه الاختلافات يسردها أولا، الأقوال الخلافية يسردها أولا ابن القيم، ثم يدلي بدلوه فيقول والصحيح في هذا أن الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها، كما يلمع البارق ويلوح عن بعد. فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال، فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات، وهي لوامع ولوائح في أولها، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال، والذي كان حالا هو بعينه المقام، وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه. هذا تحقيق من؟ ابن القيم رحمه الله. وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب، وينزل إلى ما دونه، ثم قد يعود إليه وقد لا يعود. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. وهذا أمر وارد، عدم الثبات والتقلب والانتكاس، هذا أمر وارد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، بل يكثر أن يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: من المنازل ما قد يجمع أكثر من مقام، ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من ذلك، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجودها بدونهما. التوبة لماذا تاب؟ لأنه اجتمع له محاسبة النفس والخوف من عقاب الله عز وجل، صحيح؟ والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده بدونها. والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة، والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية، لا يكون العبد منيبا إلا باجتماعهما. والإخبات له سبحانه جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، لا يكمل أحدها بدون الآخر إخباتا. والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة، لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة، فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة، وبها تحققها. ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله حق الخشية من عباده إلا العلماء. العلماء هم الذين يحققون خشية الله على حقيقتها. ف فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي رواية: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. بالإيه؟ بالتأكيد. ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم، ومقام الشكر جامع مقامات الإيمان كلها، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو يتضمن الصبر من غير عكس، ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخباث والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب، فلو كان المحب بعيدا من محبوبه لم يأنس به، ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه. ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزم، فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبهما يصح مقام المراقبة. ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضا والتسليم، فهو معنى ملتئم من هذه الأمور، إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة، وما نقص منها نقص من الطمأنينة. وكذلك الرغبة والرهبة، كل منهما ملتئم مع الرجاء والخوف، والرجاء على الرغبة أغلب، والخوف على الرهبة أغلب. وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار ومقربون. فالأبرار في أذياله، والمقربون في ذروة سنامه، وهكذا مراتب الإيمان جميعها، وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل لا يحصى تفاوتهم وتفاضل درجات لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله عز وجل. لا يحصي الأبرار والمقربون لا يحصي تفاوتهم ودرجاتهم في تفاضلها إلا الله تبارك وتعالى. وتقسيمهم ثلاثة أقسام: عام وخاص وخاص خاص، إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق، وعلم القوم الذي شمروا إليه، وسنذكر ما في ذلك. وأقسام الفناء محموده ومذمومه، فاضله ومفضوله، فإن إشارة القوم إليه إن شاء الله، ومدارهم عليه. ثم قال: المنازل والمقامات غير محصورة بعدد معين، ولا مرتبة ترتيبا مخصوصا، على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم، على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم. ما معنى التحكم؟ هذا عبارة يقولون: الشيء الذي أنت ترتبه وتريد أن تلزم نفسك وتلزم غيرك به من غير دليل، يقولون عنه تحكم بلا دليل. تحكم بلا دليل. الإسلام عقد الاسلام، اذا التزم عقد الاسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته واحواله، وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته احوال ومقامات، لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب الا بها، وكلما وفى واجبا اشرف على واجب اخر بعده، وكلما قطع منزلة استقبل اخرى. وقد يعرض له اعلى المقامات والاحوال في اول بداية سيره، فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والانس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته الى امور من البصيرة والتوبة والمحاسبة اعظم من حاجة صاحب البداية اليها، فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك. هذا تقرير من؟ تقرير ابن القيم. وقد ذكرنا ان التوبة التي جعلوها من اول المقامات هي غاية العارفين ونهاية اولياء الله المقربين، ولا ريب ان حاجتهم الى المحاسبة في نهايتهم فوق حاجتهم اليها في بدايتهم، فالاولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من ائمة القوم كلاما مطلقا في كل مقام مقام ببيان حقيقته وموجبه وآفته المانعة من حصوله والقاطع عنه وذكر عامه وخاصه. فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج، فمن تأمله كسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي والجنيد بن محمد وأبي عثمان النيسابوري ويحيى بن معاذ الرازي، وأرفع من هؤلاء طبقة مثل أبي سليمان الداراني وعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأضرابهما، فإنهم تكلموا على أعمال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب ولا حصر للمقامات بعدد معلوم، فإنهم كانوا أجل من هذا وهمهم أعلى وأشرف، إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة، ولهذا كلامهم قليل فيه البركة، كلامهم قليل فيه البركة، وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. ولكن لا بد من مخاطبة اهل الزمان باصطلاحهم، اذ لا قوة لهم للتشمير الى تلقي السلوك عن السلف الاول وكلماتهم وهديهم، ولو برز لهم هديهم وحالهم لانكروه ولعدوه سلوكا عاميا وللخاصة عندهم، يعني عند المتأخرين سلوك اخر، كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم ان القوم كانوا اسلم وان طريقنا اعلم. هذا كلام من؟ كلام المتكلمين من المتأخرين. القوم كانوا اسلم، وكما قلت لكم عبارة بعض المفسرين في تفسير سورة الفاتحة لما جاء الى الكلام عن صفات الله عز وجل اولها، ثم قال يعني محتجا او رادا على من سيسأله، يعني هو افترض سؤالا ان السلف ما اول هذه، فقال السلف ما كانوا بحاجة الى العلم مثلنا، السلف لم يكونوا بحاجة الى العلم مثلنا. فهذا كلام هل يصح هذا الكلام؟ السلف ما كانوا بحاجة الى العلم ونحن بحاجة الى العلم؟ نحن بحاجة الى الكلام، الكلام الكثير الذي هو قليل البركة كما قال كما قال ابن القيم رحمه الله. قال ان القوم كانوا اسلم كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم ان القوم كانوا اسلم وان طريقنا اعلم، وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. هذا كله أيضا ضلال، هذا كله ضلال. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعن عمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن، فالمتأخرون في شأن والقوم أي القوم سلف يعني في شأن، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال المنازل والمدارج في القرآن والسنة. قال فالأولى بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها، إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق، فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فبمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. ونذكر لها ترتيبا غير مستحق بل مستحسن. ها الترتيب هذا يقول إيه؟ إنه غير مستحق بل هو ما معنى مستحق؟ يعني ليس واجبا، هذا الترتيب لا يجب على العباد، إنما نحن نستحسنه، إنما هو استحسان منا. ها استحسان الترتيب نفسه، ها استحسان منا بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس، فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل وضبطه أسهل. فهذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة العقل ولبه، ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن ونفى عقلها عن غير العلماء، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ها العالمون بكسر اللام ها وليس بفتحها، فهناك فرق بين العالمون ها بين العالمون والعالمون. نعم ها كما في قوله تعالى إن في ذلك لآيات ها للعالمين ها وفي قراءة أخرى للعالمين. نعم فهناك فرق بين العالمين يعني الخلق كل ما سوى الله ها والعالمين العلماء جمع عالم. فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، الطرف اللي هو ايه العين، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. قال أول المنازل اليقظة، فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم، وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه. وصاحب المنازل يقول هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، وهي على ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها، والوقوف على حدها والتفرغ الى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. وهذا الذي ذكره هو موجب اليقظة واثرها، فانه اذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه اوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق طرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفر قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها. فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم واللهج بذكره، وتذكر الله وخضوعه له وإزراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه، فصار متحققا بأي شيء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. ونقف عند المسألة الثانية، هي مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة لتمحيصها. نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم. قال: يقوم الخطيب ببدء الخطبة بلفظ الله ويقول: إن الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا في الخطبة. يعني هذا سؤال. يعني من الأشياء المزعجة والمزعجة جدا، أن يرى الإنسان أو يرى الإنسان نفسه يأتي بالجديد الذي لا يعرفه الناس، وبعض الخطباء والدعاة يحلو له ذلك، ولعله أو لعل البعض يكون ذلك من باب وساوس الشياطين أو تسويل النفس حتى يعرف أو حتى يسمع. فقد يأتي ببعض الأحكام أو ببعض الأشياء على سبيل الجدة، بل وبعضهم يعني زاد على ذلك، فربما أتى بحديث والحديث صحيح وأتى به ليعلمه الناس ويقيم العمل به بين المسلمين، و كثيرا ما قلت إننا بحاجة، إننا كلنا وخاصة من يتصدون لطلب العلم ودعوة الناس بحاجة إلى قراءة مقدمة الخطابي في كتابه معالم السنن، شرح سنن أبي داود. فهو يتكلم كلاما عجيبا في عصره، هذا الكلام نحن في هذا العصر أيضا أحوج ما نكون إليه في مسألة احتياج الفقهاء إلى المحدثين والمحدثين إلى الفقهاء، ولا يستقلن أحد الفريقين عن الآخر، فإن استقل فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى سبيل المثال قد يأتي بعض المحدثين بحديث ويقيم عليه حكما، ويبدأ هذا الحكم ينتشر مع أن أحدا من فقهاء المسلمين لا شرقا ولا غربا ذكر هذا الحديث ولا عمل به. ولعل مثل هؤلاء فاتهم ما ذكره. على سبيل المثال الإمام الترمذي في أول كتاب العلل في نهاية جامعه عندما قال كل ما في هذا الكتاب عمل به أهل العلم، يعني أو بعضهم، إلا حديثين، وذكر حديثين بغض النظر عن أن الحديثين معلولان أو غير معلولين، ها؟ لكن حديث. وعلى سبيل المثال حديث عبد الله بن عباس كما قال أبو عيسى الترمذي في العلل، قال من الحديثين حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا عذر. يعني معنى هذا الكلام أن هذا الحديث لم يأخذ به أحد من أهل العلم ولم يعمل به أحد من المسلمين. فليتنبه المحدثون خاصة علماء الحديث في عصرنا ومن يأخذ عنهم، فقد انتشر على منابر المسلمين يوم الجمعة السابقة على العيد، كانت يوم كم؟ يوم 8 يوم التروية، تحذير الناس، تحذير المسلمين من صيام يوم عرفة لأنه جاء يوم السبت. تحذير المسلمين من صيام، وتخبط بعضهم في أنه قال من لم يجمع الجمعة إلى السبت فلا يصوم السبت، وبعضهم أطلق قال لا تصوم السبت حتى ولو كنت صمت من أول الشهر. هذه أمور عجيبة وغريبة. ما أذكر، وإن كنت يعني لست أدعي أنني اطلعت على جميع كتب الفقه، لكن ما أذكر طول دراستي أن كتابا واحدا من كتب الفقه التي تتكلم عن صيام التطوع ذكرت هذا الحديث اعتمادا على حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هل سمعتم بهذا؟ أقول جاءتنا التليفونات تسأل الشيخ فلان قال على المنبر اليوم، والله بعد صلاة الجمعة كذا، ماذا تقول يا شيخ؟ ما قلت ان الشيخ أخطأ ولا الشيخ غلطان، قلت أنا سأصوم غدا. قال طيب، هذا هو الجواب، أنا سأصوم غدا. يعني سبحان الله العظيم، فواحد يأتي يبتدع للناس بدعة ويقول ما ليس من الشروط. طيب، الذي عليه المسلمون وورثوه الصغير عن الكبير منذ جاء الإسلام ومنذ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول ابن القيم في زاد المعاد معقبا على الذين يبدأون خطبة العيد بالتكبير بقوله لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه بغير الحمد، ما معنى هذا الكلام؟ لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه لا في الجمعة ولا في العيدين إلا بالحمد لله، ثم كان يكثر من التكبير في خطبة العيد، يكثر ليس يبدأ. هذا كلام عالم من العلماء يؤخذ بعين الاعتبار. أما أن يأتي واحد يقول الله، يا سلام، الله، هذا هو البدء، بدء الخطبة، الله، طيب بيحولها الى حلقة ذكر بقى صوفية ويقول بس ان شاء الله. توضيح كيفية صلاة الليل اذا كان العبد منفردا واذا كان مع اهله وكم عدد ركعاتها وكيف يظل العبد طوال الليل في ركعتين فقط كما سمعنا عن بعض السلف افيدونا افادكم الله. اما صلاة الليل فاخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها مثنى مثنى. واخبرت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي بعدهن اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن وهن دون الاربعة الاولى او كما قالت رضي الله عنها. فاذا خاف الفجر اوتر فصلاة الليل مثنى مثنى يصلي وحده. نعم يصلي وحده. كيف أيجهر أم يسر؟ قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وابتغ بين ذلك سبيلا بين الإصرار والجهر. لا تجهر حتى لا يتحول تتحول الصلاة إلى مرآة إلى رياء. ولا تسر إصرارا شديدا لعلك توقظ الزوجة والأولاد فيصلون معك. فهذا خير كبير. لا تخص نفسك به، لا تكن كما يقال أنانيا، وإنما تحب الخير لأهلك وولدك كما تحبه لنفسك. هذا بالنسبة للكيفية. كيف يظل العبد طوال الليل في ركعتين كما ورد عن بعض السلف؟ لا، ما ورد أنه كان يصلي ركعتين، وإنما الورد الذي ورد أنه كان ربما وقف عند آية يرددها مشغولا بها وبمعناها، والخوف إذا كانت من آيات الوعيد يشغله تردادها عن إيه؟ عن إتمام الصلاة، عن أن يكمل صلاته. هذا ليس على كل حال أو ليس دائما، وإنما أنت تصلي. فإن كنت قادرا على طول القيام وكثرة القراءة حتى ولو من المصحف، لكن بشرط أن تقرأ قراءة صحيحة، لا تكسر ولا تخرب في كتاب الله. فإن كنت تحفظ المعوذتين أو قصار السور تحفظه حفظا جيدا فصلي بها، وإياك واللحن في كتاب الله مما قد يغير المعنى أو لا يغيره، مما يذهب بحلاوة القرآن وطلاوته. فإن كلام الله عز وجل يختلف عن كلام البشر. ولا حرج عليك إن كنت تحفظ القليل من القرآن، فإذا صليت 100 ركعة لتقيم الليل أو 200 ركعة فلا تأبه لقول من يقول إن الحق أو الصحيح أن الإنسان لا يصلي إلا 8 ركعات، فهذا كلام العاجزين. امرأة توفيت ليس لها أم ولا أب ولا زوج ولها بنتان. لا، ما كل واحد له أم وأب لكن ماتوا يعني. تركت بنتين ولها 3 أشقاء وأختان، فما نصيب كل منهم حيث إنها لها ذمة مالية مستقلة؟ يعني إلا بالنسبة للبنتين تأخذان كم؟ 2/3، والثلث الباقي يقسم على الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. إذا كان لدى المرء المسلم ما يريبه من داجن وماشية ثم أصابه المرض، هل له أن يرقيه ما يربيه ثم أصاب مرض، هل يرقيه رقية شرعية؟ يعني يقرأ في المكان الذي هو فيه يقرأ في المكان الذي هو فيه المعوذات لعل الله يذهب ما به. حكم صلاة الليل جماعة في غير رمضان والقنوت في الركعة الثانية من الصلاة بنية الدعاء لنصر المسلمين. صلاة الليل جماعة، صلاة الليل الأصل فيها كما قلنا كثيرا أنها في البيت. صلاة الليل الأصل فيها الإيه؟ البيت، فيما عدا رمضان فأصبحت التراويح في رمضان شعارا للمسلمين ومساجدهم يجب ألا تخلو في رمضان. وأما في غير رمضان فالأصل صلاة الليل، والخير في صلاة البيت، الأصل صلاة البيت والخير في صلاة البيت. أخبر عن ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. إلا ليه مكتوبة؟ يعني إيه المكتوبة؟ يعني المفروضة. فالصلاة في البيت أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة وأرجى للقبول. وإذا كنت وحدك تخلو بربك فاعلم أن دعاءك أرجى للقبول حينئذ من أن تكون في جماعة متظاهرين أو يشبهون المتظاهرين. أعمل معلما بإحدى المدارس الثانوية بنات، وأرغب في إجراء مسابقة في القرآن والحديث، وسيتضمن مسابقة دراسة أحكام التجويد وشرح الحديث، فهل في هذا حرج؟ نرجو التوضيح. إذا يعني أنت تعمل معلما بمدارس البنات والاختلاط موجود، فإذا ابتعدت عن الاختلاط أو حاولت واستطعت فهذا خير لك لدينك، استبراء لدينك وعرضك. وأما الاقتراب من الجنس الآخر كما يقولون أو من النساء والتجويد بالذات سيقربك أكثر ويقرب المرأة إليك أكثر، وأنت ستلاحظ حركة الشفتين والمخارج وكذا. ولذلك الذي يسأل يعرف هذه الأمور جيدا، فلنتقي الله. والحمد لله أصبح يوجد في النساء الآن من يعلم النساء ويبعدنا عن هذا الاختلاط، فلا يحملنا، لا يوجد، لا توجد الضرورة التي تلجئنا إلى مثل هذا. فإذا كان هناك مسابقات فلتجعل المدرسات تقوم بها، أو إذا كانت المدرسات يعني لا يستطيعن فتنتقل المسابقة إلى مسجد من المساجد وتقوم بها بعض النساء العارفات لأحكام التجويد. يقوم بعض الناس بقراءة أذكار الصباح والمساء جماعيا، يقرأ أحدهم ويسمع الآخرين، أو يقرأ ويردد الآخرون، أو يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة وهكذا. لا لا، أما بالنسبة لقراءة الأذكار أحيانا بصوت مسموع حتى يتعلم الناس فهذا أمر وارد. وأما أن تكون جماعية بقصد الاستمرار، تكون بصيغة ما يشبه الأناشيد أو ما، فإن هذا لم يرد في أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. السلف لم يرد عنهم شيء من ذلك، وكل شيء لم يفعلوه فهو فتركه سنة وفعله بدعة. وأن يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة، أنتم تعرفون أن عبد الله بن مسعود حكم في هؤلاء، ذهب إليهم في المسجد وقال لهم إذا أنتم أتقى أو أحرص أو أعرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موبخا إياه. جدي يقول إنه تابع للطريقة الرفاعية ويأتي بالبدع، ومن الأسف نظنه على وأمه أم السائد تظنه على حق. كلما قلنا لها إنها لابد ألا تنصت إليه تهمتني بالضلالة، طالما أنها تتهمني أنني على ضلال وأن جدي على حق، فكلما تكلمت لا تستمع، لا تقتنع بكلامي. مسألة دعوة الوالدين طبعا هذه من أبر البر، من أبر البر أن يدعى الوالدان إلى الحق وإلى السنة وإلى التوحيد، لكن اعلم أن والدك لن يسمع منك لأنك صغير بالنسبة له. فإذا أفلحت في أن تجعل غيرك يكلمه ممن هو في سنه أو قريب منه، أو يذهب إلى المسجد ليستمع لعل الله عز وجل يفتح قلبه ويفتح عليه بالخير ولعله يقتنع. المهم أنت تؤدي ما عليك لكن بالحسنى وليس بالأمر والنهي، فإن الأوامر والنواهي ليس مطلوبا من الولد أن يؤدب والديه، نسأل الله أن يرزقنا البر. طالما أن العلم الديني إما أن يكون حجة على صاحبه أو حجة له فلا داعي لمعرفته، ويكفي القليل من العلم، والجاهل أفضل بكثير من العالم وحسابه أقل، فهل أنا محق في ذلك؟ دعوة إلى الجهل، دعوة إلى الجهل، ما رأيكم؟ الجهل أفضل؟ الجهل نور، الجهل نور؟ لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الجهل ضلال، هل يقال إن الضلال أفضل من الهدى؟ لا، هذه من تلبيس إبليس، يلبس إبليس على الناس بهذه التلبيسات، يدخل إليك من الأمر الذي يعلم أنك تقتنع به، فيدخل للفقهاء من الفقه، ويدخل للعباد من النسك والعبادة ومثل هذا. فهل العلم الديني نعم هو حجة لك أو عليك؟ فلماذا أنت تجعله عليك؟ لماذا تتعلم وتخالف؟ إن تعلمت وخالفت صرت مثل من؟ تشبه من؟ تشبه اليهود. وإن بقيت على جهلك فهل أشبهت المسلمين؟ لا لا، أشبهت النصارى. والله عز وجل سمى أولئك مغضوبا عليهم وسمى الآخرين ضالين، وفي كل خير. لا لا لا، ليس في أحدهما من الخير شيء. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح نفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.